من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، لأن تلك الأصنام لا تكشف شيئا، وكذلك الأسباب المتوهمة كالحلقة والخيط لا تكشف ضرا حاق بالعبد. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز على وجه التأبيد، ولا يكون ذلك إلا بالشرك، ولا يكون ذلك إلا بالشرك. ووقوعه كذلك في الحديث مفيدا نفي الفوز أبدا جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق، جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق من اعتقاد تأثيرها استقلالا، من اعتقاد تأثيرها استقلالا، وهذا شرك أكبر ينفى عنه عن العبد الفلاح، ينفى معه عن العبد الفلاح. ويمكن أن يكون الفلاح المنفي مقيدا بأن يكون لم ينوي، بأن يكون غير معتقد الاستقلال بالتأثير، إلا أن هذا وإن صح من جهة مراتب المعلقات فإن نفي الفلاح لا يقع في الكتاب والسنة إلا على إرادة نفي الفوز بالكلية، وذلك هو حظ الخالدين في النار من الواقعين في الشرك الأكبر. والأصل في التعاليق كما تقدم أنها من جنس الشرك الأصغر، لكن متى وقع في قلب معلقها اعتقاد الاستقلالية بالتأثير خرجت من الشرك الأصغر إلى الأكبر بالنظر إلى اعتقاد معلقها، فيكون واقعا في الشرك الأكبر. والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والتعاليق من جنس التمائم، والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، لأنه شرك كما فسره الحديث بعده. فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، ولبسهما من جملة التمائم المعلقة، فيكونان شركا بهذا الحديث. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق وفق اصطلاح المحدثين، فإن قول القائل بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا معلم بأن المذكور في الرواية متصل بالحديث السابق نفسه، وليس الأمر كذلك هنا، فإن الرواية المذكورة هنا حديث مستقل عن الأول وليست قطعة منه تابعة له. نبه على ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة للآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها عليه هي حال أهل الشرك، ولهذا قطع ذلك الحبل عنه. فالتعاليق التي يعلقها الإنسان لدفع شيء أو جلب خير هي من الشرك الأصغر، واضح؟ طيب، الآن يوجد أسورة تسمى أسورة الطاقة وأخواتها، ما حكمها؟ نعم، فتكون. طيب، من أين قلت أنه لم يثبت أنت؟ من أين قلت أنه لم يثبت شرعا ولا قدرا؟ طيب، شرعا معليش، قدرا عرفا من أين؟ إذا قال الأطباء نعم، إذا قال الأطباء نعم، عندما نقول لم يثبت كونه سببا شرعا يعني من طريق الشرع، وقولنا ولا قدرا يعني من طريق القدر بالتجربة. فهذه الأسورة أصلها تابع لخواص المواد، فإن المواد لها خواص، وفي ذلك كتب مصنفة، ويوجد في كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله ذكر جملة من خواص المواد، كذكره رحمه الله أن الفضة من أسباب انشراح الصدر، فاللعب بالفضة ولبسها مما يشرح الصدر ويقويه، وقل مثل ذلك في الطيب ونحوه. فخواص المواد ثابتة لها تأثير، لكن الشأن في ثبوته ما يدعى لها، كهذه الأسورة التي يزعم بأنها توصل للجسم طاقة تقويه، فإذا لم يثبت ذلك فإن تعليقها من الشرك الأصغر. والمشهور عند الأطباء هو كذلك أنها أكذوبة لا حقيقة لها، فإذا انتفى كونها سببا قدريا فإن تعليقها من الشرك الأصغر. ومتى ثبت في شيء من المواد أن له خاصية فإنه لا يجري القول فيه كالقول في باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا. وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، بخلاف ما يخفى، فإن العذر بالجهل جار في المسائل الخفية لا في المسائل الجلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي بالشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. قوله رحمه الله التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة